من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن ولمن يشاء

Oh,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا الرحمن الرحيم. الذي أنزل إلينا وأنزل

ولا معبود سواه. صلى على حضرة النبي.